ديدلاوس. ديدلاوس هو أحد أشهر المعماريين في اليونان القديمة، أول مهندس ونحات وحرفي ومخترع، كما ينسب إليه الفضل في اختراع معظم الأدوات المستخدمة لليوم مثل الفأس والمنشار والعجلة وأعمدة القوارب. وفقا للأسطورة فإن ديدلاوس هو ابن بالامانوس وألكيبي، وذاع صيته في عصره بسبب مهاراته الفائقة، فقد قيل أن منحوتاته كانت أقرب للحية، حتى أن البطل هرقل قد انقض على إحداها معتبرها عدو حي. ديدلاوس هو أحد سكان مدينة أثينا، وقد أسس ورشة العمل الخاصة به هناك، وكان لديه العديد من الطلاب، من بينهم تالوس مخترع البوصلة، وكان حرفيا ذو مهارة عالية، مما دفع ديدلاوس لقتله خوفا من أن يصبح أكثر شهرة من ديدلاوس نفسه. عندما علمت أم تالوس خبر وفاة ابنها قامت بشنق نفسها، أما عن سكان أثينا فقد قرروا عقاب ديدلاوس على فعلته، ففر إلى جزيرة كريت وطلب من الملك مينوس أن يعيش في بلاطه. سر الملك مينوس جدا لوجود ديدلاوس أمهر المعماريين في اليونان القديمة في بلاطه، وقد يسر له بناء قصر كنوسوس، وهو أحد أهم المواقع الأثرية في جزيرة كريت اليوم. كان قصر كنوسوس تصميما معماريا رائعا ومتقن، حيث ضم 1300 غرفة مزينة بلوحات جدارية وأعمال فنية رائعة. عاش ديدلاوس في انسجام تام مع الملك مينوس، حتى بدأت علاقتهما في التدهور في وقت ما. ذكر من قبل أن ديدلاوس هو من صمم المتاهة العظيمة التي عاش فيها المينوتور، ويقال أن ديدلاوس هو من أعطى لأريادن ابنة مينوس الطريقة الصحيحة لكيفية الخروج من المتاهة، التي وبدورها قد أخبر ثيسيوس أن يربط بداية خيط عند مدخل المتاهة حتى يتمكن من الخروج منها. عندها انزعج الملك مينوس جدا من ديدلاوس، وبدأت علاقتهما في التدهور، حتى قرر الملك مينوس سجن ديدلاوس وابنه إيكاروس في المتاهة. وبالرغم من أن ديدلاوس هو مصمم المتاهة، إلا أنها كانت معقدة جدا، بحيث لم يستطع مصممها نفسه الخروج منها، مما دفع الملك مينوس إلى أن يجعل المتاهة سجن للمدينة الذي اعتاد سجن أعدائه فيها، حيث كان موتهم محتوم بداخلها، أولا لوجود المينوتور في وسطها، ثانيا حتى وإن استطاع السجين الهرب من المينوتور فإنه سيلك بداخلها لأنه لن يتمكن أبدا من الخروج. علم ديدلاوس أن الخروج من المتاهة على الأقدام أمرا شبه مستحيل، ولم يبقى سوى الجو أمام ديدلاوس وابنه إيكاروس للخروج من تلك المتاهة. نجح ديدلاوس المخترع العظيم في صنع أجنحة عملاقة مستخدما قصب السلال، وربطها ببعضها البعض مستخدما الشمع، وقد قام بتعليم ابنه إيكاروس كيفية الطيران، وحذره أكثر من مرة ألا يقترب كثيرا من الشمس لأن حرارتها ستجعل الشمع يذوب وتتحطم الأجنحة. تمكن ديدلاوس وابنه إيكاروس من الفرار من المتاهة وتوجهوا إلى السماء، وكانت تجربة ديدلاوس في الطيران هي المرة الأولى التي تمكن فيها أي بشري من التغلب على قوانين الطبيعة ومحاربة الجاذبية. إيكاروس الصغير كان متحمسا جدا للطيران، تملكه الشعور المذهل بالحرية، وبدأ في الطيران عاليا لتحية الشمس والغطس في البحر ثم الصعود ثانية. حاول ديدلاوس عبثا تحذير ابنه أن سلوكه خطر للغاية، وسرعان ما رأى جناحي إيكاروس يذوبان. سقط إيكاروس في البحر ولم يتمكن من النجاة وغرق، وقد سمي البحر راحقا بحر إيكاريان نسبة إلى الشاب إيكاروس. بعد وفاة إيكاروس توجه ديدلاوس إلى مدينة الصقلية، وهناك بنى معبدا للإله أبولو، وقد قام بتقديم الأجنحة التي ساعدته على الفرار من جزيرة كريت كهدية للمعبد. أما عن الملك مينوس فقد كان غاضبا جدا من ديدلاوس الذي فكر مليا عن كيفية القبض عليه مرة أخرى. قام الملك مينوس بابتكار أحجية، وهو يعلم تماما أن ديدلاوس هو الوحيد الذي سيستطيع حلها، وجاب البلاد وقد أعلن عن مكافأة عظيمة لمن يستطيع حل الأحجية. علم مينوس أن ديدلاوس لن يقدم نفسه علانية، لذا كان يزور ملك كل مدينة، الذي بدوره يعلن عن مسابقة حل الأحجية بعيدا عن مينوس. جاب الملك مينوس عدة مدن، لكن للأسف لم يستطع أحد أن يحل الأحجية. وعندما وصل الملك مينوس للصقلية قابله الملك كاميكوس بحرارة وعرض عليه الأحجية. قام الملك كاميكوس بعرض الأحجية على سكان الصقلية، فتقدم ديدلاوس وأعطى الحل للأحجية. كانت الأحجية هي نظم صدفة حلزونية في خيط، بشرط أن يمر الخيط داخل الغرف الحلزونية للصدفة. واستطاع ديدلاوس نظم الصدفة في الخيط عن طريق ربط الخيط في أقدام نملة التي قامت بشق طريقها داخل الغرف الحلزونية للصدفة. تيقن مينوس أن من قام بحل اللغز هو ديدلاوس، وطلب من الملك كاميكوس تسليم ديدلاوس له. إن وجود ديدلاوس في أي مدينة هو مكسب عظيم، لذا احتال كاميكوس على مينوس وتظاهر بقبول طلبه، وخيره أولا أن يقوم بالاستحمام في قصر الملك كاميكوس. عندها طلب الملك كاميكوس بعض خدمه أن يقوموا بقتل الملك مينوس أثناء استحمامه بالماء المغلي. أما عن ديدلاوس فيقال أنه عاش لسنوات عديدة وصنع العديد من الأعاجيب الفنية، وقصة ومكان وفاته غير محددة، حيث قيل أنه توفي في مصر في جزيرة في النيل، وقد كرم ديدلاوس هناك كإله.